قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بعارته. معنى هذا الكلام: وإن أطعمه لمالكه، تقدير الكلام لم يبرأ إلا أن يعلم. مثل: لو أن شخصا غصب من آخر شاة ثم ذهب إلى ذلك الغاصب بعد أن ذبحها وطبخها أرسلها إليه وقال: خذ هذه الشاة، الآن أطعمها لمن؟ لمالك. فإذا كان يجهل هي الشاة التي غصبت منه، لم يبرأ الغاصب بما دفعه لمالكه، وإنما يجب عليه شاة أخرى غير هذه الشاة، لأن هذه الشاة أكلها على أنها هدية ليست له. ذلك قال: وإن أطعمه لمالكه، يعني وإن أطعم المغصوب الأكل لمالكه الأساسي الذي غصب منه، لم يبرأ الغاصب من العوض والضمان إلا إذا كان يعلم، إذا كان يعلم يضمن. مثل: لو أن شخصا لما ذبح هذه الشاة وشواها له قال: هذه الشاة التي غصبتها منك، فأخذها، هنا يبرأ لأنه علم. ذلك قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه، يعني رهن الغصب، لم يبرأ الغاصب. مثال ذلك: لو أن شخصا أعطى آخر ساعة وهو لا يعلم أن هذه الساعة التي قد غصبها منه، مثلا اشترى منه كتاب بكم الكتاب 100 ريال، قال: ارهني رهنا، قال: هذه الساعة رهن عندك، فأخذ هذه الساعة المرهونة عنده وهي في حقيقتها مغصوبة منه وهو لا يعلم. هنا لو تلفت هذه الساعة عند من أخذها لا يضمن من أخذها مالكها، وإنما يلزم الغاصب برهن آخر مكانها. لماذا؟ لأن كما سبق لكم أن الراهن أمين، فإن تلفت قال: بلا تعد منه فلا ضمان عليه، كما سبق لكم في الرهن. فهنا تلفت بلا تعد ولا تفريط، ما يأتي هذا ويقول: هذه ساعتك أصلا، نقول: لا، هو لا يعلم بهذه الساعة وهو لم يتعد ولم يفرط وهو أمين، يعني المرتهن، فيلزمك أن تأتي برهن آخر غير هذا. واضح؟ ذلك قال: أو رهنه، ثم قال: أو أودعه، الوديعة تأتي إن شاء الله. قال: بلا تعد ولا تفريط لم يضمن الوديعة، يعني لو أن شخصا قال: خذ هذا الجوال وديعة عندك، أريد أن أتوضأ وآتي، ثم أخذ عنده ووضعه في جيبه ثم أتى سارق وسرق الجوال، هذه وديعة ما فرط فيها ما يضمن، فقال: هذا الجوال سرق مني، قال: أصلا هذا الجوال أنا غاصب منك، نقول: ما تبرأ ذمة ذلك الغاصب، أحضر جوالا آخر، لأن هنا تلفت هذه الوديعة بلا تفريط ولا تعد منه، ويلزمك أن تحضر وديعة مكان تلك الوديعة الأخرى التي أخذت. واضح؟ إلا إذا علم قال: خذ هذا الجوال فإني قد غصبته منك من قبل، خذ هذا عندك وديعة، ثم سرق، لا، يبرأ ذلك الغاصب لأنه أخبره. قال: أو آجره إياه، يعني آجره ذلك الغصب. مثل: لو أن شخصا غصب من آخر قلم، وذلك الرجل الذي غصب منه قال: أنا أريد أن أكتب بقلم، والأقلام متساوية، قال: خذ هذا القلم تكتب به في كل يوم 10 ريالات، فكتب به، ثم تلف هذا القلم بلا تعد منه ولا تفريط، ثم قال ذلك الغاصب: أعطني مكان هذا القلم مثلا آخر أو شيء، نقول: لا، ما يعوض حتى المغصوب لو قال: هذا القلم تلف أعطني بداله، فيقول: أصلا هذا القلم ما أعطيك بدالي، لأن الأجير يضمن. يعني أعطيكم مثال آخر أوضح: لو أن شخصا عنده عدة غرف فغصب واحدة، تمام، وأجرها إياه، فلما أجرها إياه حصل تلف في الغرفة، فقال: أصلح هذه الغرفة، فرفض أن يصلحها، قال: أصلا هذه غصب، أنا غصبتها منك من قبل، نقول: لا، ما نعلم، يلزمك ضمان تلك الأجرة والعين. واضح؟ لذلك قال: أو آجره إياه لم يضمن إلا أن يبرأ. قال: ويبرأ بإعارته. سبق لكم في العارية أنها مضمونة على قول المصنف على كل حال، لذلك قال وتضمن عارية، ثم قال ولو شرط نفيها، يعني ولو شرط نفي التلف. فالعارية على كل حال مضمونة. كيف مضمونة؟ لو شخص قال لآخر أعرني جهاز الكمبيوتر أريد أن أطبع عليه بحثا، ثم تلف ذلك الجهاز عند الذي يطبع فيه، مضمون على كل حال، فرط ما فرط تضمن، تمام؟ فلو أن شخصا قال خذ هذا الجهاز الكمبيوتر أطبع به، فلما طبع به تلف، فقال هذا الرجل أعطني مكان هذا الكمبيوتر، قال أصلا هذا كمبيوترك، فنقول لا. وهنا التي عارها يضمن على كل حال، فإذا كان يضمن على كل حال أصلا هذه جهازه، سواء فرط أو ما فرط الجهاز له. أعيد مثال آخر، لو أن شخصا قال لآخر أعطيني جوال أريد أن أكلم به أهلي مدة ساعة، قال خذ الجوال، ثم تلف الجوال، فلما تلف الجوال قال الرجل الذي غصب منه هذا الجوال تلف، قال أصلا هذا جوالك أنا غصبته، تمام؟ ذلك الغاصب لا يأتي بجوال آخر. لماذا؟ لأن أصلا هذا جوال عارية، والعارية تعاد له سواء فرط أو ما فرط ذلك الغاصب، هي تعود المالك. واضح؟ أعطيكم مثال ثالث، لو شخصا قال أعرني هذا الكتاب أقرأ فيه، ثم أعاره الكتاب سواء أخبره بأن عارية بأن غصبه منه أو ما غصبه، فأخذ هذا الكتاب، الأصل عارية مضمونة، إذا تلفت هذا يردها عليه، تمام؟ فلما تلف الكتاب فلو قال الغاصب أعطيني هذه العارية ردها لي، نقول لا، أصل عارية مضمونة، فلو ضمنت لك كتاب بدل هذا الكتاب سوف تعيد لي هذا الكتاب لأن كتابي أصلا. واضح؟ فبدل ما نقول هذا كتاب بداله وأن علمت أن غصبي أعطيني هذا الكتاب لأن كتاب مغصوب، فنقول من أصل يبرأ لأنه عارية. واضح لكم؟ ذلك كما تسبق لكم، وتضمن عارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفيها، فهي مضمونة على كل حال. مفهوم العارية كيف؟ طيب أعطيكم مثال أخير، لو شخص غصب من آخر ساعة فأعطاه، فقال شخص الآخر أعطني ساعة، قال خذ هذه ساعة عارية عندك، ثم تلفت هذه الساعة وقال الغاصب هذه ساعتك، تمام؟ لما تلفت عند هذا الرجل، لو كان ذلك الرجل ليس غاصب كان وإنما مالك حقيقي، نعطيه ساعة بدالها، صح؟ فلو أعطيناه ساعة بدالها يأتي المالك الحقيقي المقصود منه يقول هذه ساعتي ردها علي، فردها علي. فبدل اختصارا نقول خذ ساعة بدالها ثم عدها علي، نقول ما تلف في يد المستعير يبرأ منها الغاصب أصلا. ما الذي يبقى المغصوب؟ يبقى الأجرة، غصبها عدة أيام عنده يبقى لو كان فيها نقص، وهكذا. فقوله ويبرأ بعارته، يعني حتى نختصر، بدل ما نأتي بدال عارية ثم نعيدها المغصوب منه، نقول من أصل تبقى عندك، وأنت أيها المغصوب منه تطالب بالنقص أو تطالب ما حدث فيها من تلف ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. قال رحمه الله: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. المغصوب لا يخلو إما أن يكون له مثل وإما ألا يكون له مثل. ونعرف ما هو المقصود بالمثل. إذا قال مصنف له مثل وما كان له مثل يضمن بمثل مثلا، المقصود بالمثل عند الحنابلة ما كان مكيلا أو موزونا ولا صناعة مباحة فيه ويصح السلم فيه، هذا هو المثلي. قوله مكيل مثل شعير، صاع شعير بصاع شعير، صاع قمح بصاع قمح، ملح صاع بصاع ملح، يعني ما هو يكال بالصاع، أو صاع من الزيت بصاع من الزيت، لأن المقياس في المائعات بالصاع من مكيل، أو موزون مما يوزن مثل الذهب، الفضة، النحاس، القطن، الكتان، الحديد، وهكذا. فتقول مثلا أعطيني مثقالا من الذهب، وتقول أعطيني 10 مثاقيل من الفضة، وتقول أعطيني كيلو من النحاس، وتقول أعطيني طنا من الحديد، وهكذا. وزن من مكيل أو موزون لا صناعة فيه، مباحة، أي لم يغير على ما هو عليه في حقيقته. فمثل شعير بشعير، لو حولناه بصناعة خبز، فخبز مع خبز على قول مصنف ليس بمثلي، لأنه تغيرت صناعته، يعني حول، لا صناعة فيه مباحة. ويصح فيه السلم، يخرج اللؤلؤ والزبرجد والجواهر، لأن اللؤلؤة قد تكون صغيرة وكبيرة وهكذا، فلو فقد شخص لؤلؤة صغيرة وقال أعطني مكان قد لا يجد نفس المقاس وهكذا. وعلى هذا القول، وهو قول الحنابلة، لو أن المصنع صنع ساعتين اثنتين سويا، لو تلفت إحداهما بالغصب مثلا، لا نقول للغاصب أعطنا مثل هذه الساعة. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما بالعدد. وهكذا لو شخص غصب جوالا أو جهاز كمبيوتر مثلا، أو غصب كتابا، فهذه لا تكال ولا توزن، فعلى قول حنابلة ليس لها مثل، وإنما القيمة. تمام؟ فلو أن شخصا مثلا غصب كأسا، وهذا الكأس موجود في المحلات نفسه بالضبط، فلو غصبه ثم انكسر، على قول الحنابلة لا نأتي له بمثل، وإنما القيمة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بمكيد ولا موزون. وعلى هذا سر المصنف وعن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، المثل ما كان له مثل من مكيل أو موزون أو غيرهما، كل ما له مثل مشابه مطابق فيعتبر مثليا. مثل سيارة، نفس السيارة، قلم نفس القلم، كأس نفس الكأس، جوال نفس الجوال، يعتبر مثلي فيضمن بمثله فينطابق له. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت أحد زوجاته إليه وكان عند أحد زوجاته فأكفأت الصحفة وانكسرت، قال مسلم طعام بطعام وإناء بإناء، إناء غير مكيل ولا موزون، والمسلم قال إناء بإناء يعني مثله، وطعام بطعام هذا مثلي في الكيل، فلم يخصص المثل بالكيل أو الوزن. ودليل القيمة كما سيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل، وسيأتي إن شاء الله. المهم على قول المصنف المثلي هو المكيل والموزون، ما كان مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة وصح السلم فيه. قال رحمه الله: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي. وما تلف مثل لو أن شخصا أخذ صاعا من ملح ثم أتلفها ذابه في الماء، على قول المصنف غريم مثله. إذن أخذ صاع من ملح يعاد يضمن صاعا من ملح، فغصب برا 10 أصواع يضمن 10 أصواع. تمام؟ غصب 10 مثاقيل من الفضة يضمن 10 مثاقيل. لذلك قال: وما تلف أو تغيب من مثلي. أو تغيب من مثلي يعني ما كان من مكيل أو موزون ما تلف، لكن غاب عنا ما نعلم أين هو. قال: هو موجود ما تلف، لكن لا أعلم أين هو. غريم مثله إذن. فمثلا لو أن شخصا أخذ من آخر فضة 0.5 كيلو، قال: موجودة عندي في البيت لكن لا أعلم أين هي، قد يكون أخذها شخص، نقول يضمن الغاصب مثلها. تمام؟ لذلك قالوا: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غريم مثله إذن. إذا كان له مثل لكن عدم هذا المثل. قال: وإلا فقيمته يوم تعذر المثل. يوم تعذر يعني المثل، يعني مثلا شخص أتلف 10 أصواع شعير، متى أتلفها؟ أتلفها في محرم، ثم قلنا له: أيها الغاصب أعطنا بدلها 10 أصواع من الشعير، فقال: سوف أحضرها. وكانت موجودة في السوق، وفي شهر رجب انقطع الشعير. تمام؟ هو أتلفها في محرم وانقطع الشعير في شهر رجب، نقول قيمة 10 أصواع في شهر رجب كم تساوي؟ فلو قال تساوي 1000 ريال، نقول ادفع له الآن 1000 ريال، حتى ولو كانت في شهر واحد تساوي 500 ريال. فمن حين التعذر حين ذاك ينقلب إلى القيمة. فالآن انتهى من القسم الأول وهو المثليات. تمام؟ القسم الثاني ما ليس له مثل، وهو ما ليس مكيل ولا موزون أو صار أو أصبح فيه صناعة مباحة أو لا يصح السلم فيه مثل الجواهر، فهذه تضمن بالقيمة، لذلك قال المصنف ويضمن غير مثلي قيمته ويضمن غير مثلي بقيمته يوم تلفه. مثال ذلك على قول المصنف لو أن شخصا أخذ من آخر جوالا في شهر 5 ثم أتلفه، الجوال غير مكيل ولا موزون، فليس فيه على قول المصنف سوى القيمة، كم يساوي؟ يساوي 500 ريال، والآن في شهر 9 سوف يطالبه بالقيمة، فهل حين الدفع يطالب كم يساوي أو حين التلف؟ نقول حين التلف، ذلك قال ويضمن غير مثلي ويضمن غير مثلي بقيمته يوم تلفه. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال في البخاري مسلم من أعتق شركا له في عبد قوم له قيمته قيمة عدل، معنى الحديث من أعتق شركا له في عبد، يعني عندنا عبد اشترك فيه اثنان، أعتق أحدهما نصيبه فيعتق في الباقي، ونقول للآخر ليس لك سوى القيمة، لأنه لا يمكن أن هذا العبد له مثل، لذلك قال من أعتق شركا يعني شراكة له في عبد قوم له قيمته، كم نصيبك من الشراكة؟ النصف يساوي العبد 10,000، لك 5,000، وهكذا. فدليل المثل قوله سبحانه جزاء سيئة سيئة مثلها، وأيضا قال في الصيد في جزاء مثل ما قتل من عام، وفي القيمة الحديث ذكرنا لكم من أعتق شركا له في عبد، ذكرنا لكم أن الصحيح هو قول شيخ الإسلام ابن القيم لأن هذا أعدل ما كان له مثل من مكيل موزون أو غير مكيل الموزون، فيضمن بالمثل، وإذا ما كان له مثل يضمن بالقيمة. مثل لو أن شخصا أتلف سيارة قديمة ليس لها مثل نقول القيمة، ولو أتلف سيارة حديثة لها مثل نقول المثل، وهكذا. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خل الرد معه نقص قيمة عصيره. ثم بعد ذلك ذكر وإن صار العصير خمرا فالمثل، يعني وإن تخمر عصير فالمثل، يعني لو شخص أعطى آخر عصيرا من عنب ثم أصبح خمرا ما نقول فيه القيمة، لأنه في حكم المتلفات ما يجوز نبيع الخمر، فليس له سوى مثله من العصير، كم أخذ منك صاع من العصير يرد صاع من العصير ولا يرد القيمة، لأن أصله يجب أن يتلف. قال فإن قلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، يعني إذا انقلب العصير إلى خمر ثم انقلب الخمر إلى خل، دفعه أي دفع الخل إلى صاحب العصير ومعه قيمة نقصه إن نقص، مثل لو أن شخصا غصب من آخر 5 أصباع عصير، وإن شئت قلت 5 لتر، ثم وهو عنده انقلب وليس بفعل الآدمي، انقلب إلى خمر ثم خل، فأصبح الخل أقل، يعني إذا تخلل تقل كميته، فإذا كان 3 لتر خل نعيد هذا الخل للمغصوب منه ونعوضه 2 لترين من العصير، فقال دفعه دفع الخل ومعه قيمة نقصه عصيرا. فإذا قيل هل يجوز تحويل العصير إلى خمر ثم إلى خل؟ نقول لا، والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، فإذا قيل كيف يكون ذلك؟ نقول بأمرين، بأحد أمرين اثنين، الأمر الأول إما أن تتخلل بنفسها بدون علم الشخص، مثل شخص وضع عصيرا ثم تخلل إلى خمر ثم قلب إلى خل، فيجوز بيعه، وإذا ذهبت المادة المسكرة فيه يجوز شربه، أو إذا كان يفعله غير المسلمين لأن الخمر عندهم مباح، ولهذا ما يأتي من غير المسلمين من الخل نقول يجوز، إن الخمر في حقهم حلال، ونحن نشتري لأنهم يرون إباحته، ونحن نشتري منهم الخل بعد أن انقلب خمرا، واضح؟ فيجوز شراءه وبيعه. لكن قال مسلم أنا أريد أن أتخذ مصنعا أحول فيه العصير إلى خل بعد أن أمر مرحلة خمر، نقول ما يجوز، لأنه في ديانة في شرع المسلمين أن الخمر محرم، فلا يتخذ عصيرا ثم يتخذ خمرا ثم يتحول. نعم. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صنعته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف حكم تصرفات الغاصب والإتلافات وضمان الإتلافات. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الحكم كما تعلمون انقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا. فالحكم التكليفي هي الأحكام الخمسة المعلومة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. حكم الغصب في الحكم التكليفي، يعني فيما بينه وبين ربه، أنه محرم كما سبق لكم، كما قال سبحانه: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. وحكم تصرفاته الوضعية، كل تصرف تصرف به الغاصب حكما وضعيا على قول المصنف فهو باطل. مثل لو أن شخصا غصب سيارة ثم باعها فالبيع باطل، ولو أن شخصا غصب شاة ثم ذبحها ذبحها باطل لا يجوز أكلها، ولو أن شخصا غصب ثوبا ثم صلى فيه فالصلاة باطلة، ولو أن شخصا غصب ماء ثم توضأ به وصلى فصلاته باطلة. لذلك قال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. والمقصود الحكمية يعني الأحكام الوضعية. وأما ما يتعلق بذات العبد في غير ما غصبه مثل الذكر والقرآن والمعتقدات فهذه لا تفسد ولا تدخل في ذلك، وإنما ما غصبه يضعف إيمانه لأنه قد فعل أمرا محرما. فقوله وتصرفات الغاصب يعني كل تصرف تصرفه الغاصب بعد غصب ما غصبه فإنه باطل، لأنه في حكم التصرف الفضولي، لأنه تصرف فيما لا يملكه حقيقة. ثم قال: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني فيما لو تنازع الغاصب والمغصوب منه، لو تنازع في قيمة التالف. مثل لو أن شخصا غصب ساعة فقال الغاصب: إن قيمتها 100 ريال، وقال المغصوب منه: قيمتها 500 ريال. من الذي يدعي الزيادة؟ المغصوب منه المالك، والغاصب يقول الأقل، فالبين على المدعي للزيادة وهو المغصوب منه، واليمين على المنكر الذي أنكر الزيادة وهو الغاصب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البين على المدعي واليمين على من أنكر. لذلك قال: والقول في قيمة التالف، إلى أن قال قوله، يعني قول الغاصب. لماذا؟ لأنه في الأصل ضامن، وإذا كان ضامنا لما غصبه فالقول قوله، يعني مع يمينه. قال: والقول في قيمة التالف أو قدره، يعني لو اختلف في العدد، هل سرق شاة أو سرق هل غصب شاة أو شاتين، وهل غصب قلما أو قلمين، فالقول قول الغاصب، لأن ذاك مدعي الزيادة، ونقول مدعي الزيادة وهو المالك: أعطينا بين على الزيادة، إذا قال ما عندي فالقول قول الغاصب لأنه منكر، واليمين على من أنكر. قال: أو صفته، يعني لو أن شخصا غصب قلما أزرق وقال المالك: بل إنه غصب قلما أسود فاخرا، هذاك ادعى شيئا زائدا، كلاهما متفقان على أن المغصوب قلم، لكن المالك يدعي بشيء زائد وهو كونه فاخرا، وينكر الغاصب هذه الزيادة فيحلف البين على المدعي واليمين على من أنكر. الذي أنكر الزيادة الغاصب. وقوله قوله كما سبق لكم، إذا قيل في المعاملات فالقول قوله، أي قوله مع يمينه. ثم بعد ذلك قال: وفي رده، وما تغير بعيب قول ربه. وفي رده يعني في رد العين المغصوبة، يعني في رد المغصوب قول مالكه، لأن الأصل عدم الرد، فكلاهما اتفق على أنه أخذ منه القلم، قال: نعم صح، أخذت منك القلم. وقال الغاصب: رددته عليك، عندك بين على الرد؟ قال: لا. فالقول للمنكر وهو المالك الذي أنكر القبض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واليمين على من أنكر. ذلك قال: وفي رده، يعني الأصل عدم الرد حتى يثبت الغاصب رده. وقيمة وفي رده وما تغير بعيب، ما تغير بعيب يعني لو أن الغاصب قال: نعم الساعة غصبتها، لكن كسر زجاجتها أخذتها وهي مكسورة، وقال المالك: لا غير مكسورة لما غصبتها، فنقول للغاصب: هل عندك بينة على أنك لما غصبتها مكسورة؟ إذا قال لا، القول قول المنكر وهو المالك. وكذا لو أن شخصا غصب سيارة ثم حصل عليه حادث، ثم لما رد الغصب قال الغاصب إن التلف الذي حصل في السيارة كان موجودا لما غصبتها، فنقول: هل عندك بينة؟ إذا قال لا، قول قول المالك، لأن الأصل عدم التلف. ذلك قال قول ربه، لأن قول صاحب الغصب. ثم قال: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وإن جهل ربه، يعني وإن جهل الغاصب صاحب العين المغصوبة، يعني وإن جهل الغاصب مالك الغصب ماذا يصنع؟ يعني مثل لو أن شخصا غصب من آخر ساعة وكان في المسجد، ثم غادر المصلون المسجد ولم يعرف ذلك المغصوب منه، يعمل معه أمرين اثنين. أمر الأول: إذا كان هناك جهة تتولى المفقودات ونحو ذلك ممن هم نواب عن الحاكم فيسلم لهم، يعني الأصل أولا يسلم للحاكم أو من ينوب منابه، أو أنك تتصدق بتلك الساعة للفقراء. تصدق من جهل ربه تصدق به، يعني بالمغصوب عنه، عن مالك الغصب مضمونا، يعني يضمن لو تصدق بأنه إذا جاء صاحبها يضمن قيمتها إن كانت أو مثلها إن كانت. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب خاتم فضة راع عند آخر فسله وهو نائم، ثم ذهب ذلك ولم يعرف صاحب الخاتم، بحث عنه ما وجده، البلد ليس فيها جهة مما يتولى الغصب أو لم يثق بها أو لم يتوصل إليها، يتصدق بهذا الخاتم على الفقراء، ولو جاء صاحب الغصب ورآه يقول له: أنا غصبت منك خاتما 100 ريال، تريد أن أعطيك 100 أعطيك إياه، تمام؟ لذلك قال مضمونا. وهذه القاعدة ليست خاصة بالغصب، بينما يدخل فيها السرقة ويدخل فيها النهبة ويدخل فيها الاختلاس ويدخل فيها العارية ويدخل فيها الوديعة وهكذا، يعني كل من أخذ مال غيره ولم يتوصل إليه يتصدق به عنه مضمونا له فيما لو جاءت يطالبه به. وهذا مضمون قول ابن عباس أنه يتصدق به عن صاحبه. إذا قال: هل يتصدق به عن نفسه؟ يعني عن نفس الغاصب؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ليس ملكا له، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.